العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. تقدم لنا أن الضمان أنه واحد من أربعة مما تستوثق به الحقوق والديون. فالغرض من الضمان هو الاستيثاق، إذا كان الإنسان في دينه ضامن فقد استوثق دينه وحقه. ولهذا قال: باب الضمان. الضمان في اللغة مأخوذ من الضمن، يعني هذا يتضمن هذا. فذمة الضامن مشمولة في ضمن الذمة المضمون عنه، يعني أن ذمة الضامن مشمولة بذمة المضمون عنه، كلهم اشتركوا وصاروا يعني في ضمن ذمة واحدة، أصبحوا كأنهم في ذمة واحدة. فالضامن دخلت ذمته ضمن ذمة المضمون عنه، فصار كل واحد منهم يعني مخاطب ومسؤول عن الحق وعن الدين. هذا من حيث اشتقاقه اللغوي. أما معناه الشرعي فهو فقال: التزام ما وجب على غيره. هذا معناه التزام ما وجب على غيره. هذا دين وجب على زيد، وأنت ضمنت، أنت ألزمت نفسك بهذا الحق، هذا الحق الذي وجب على غيرك ألزمت به نفسك. هذا معناه. مع بقائه، يعني عاد لما أنك ألزمت نفسك ما تحول من ذمته إلى ذمتك، لا، بقيت الذمتان كل منهما مشغولة بالحق. ولهذا قال: التزام ما وجب على غيره مع بقائه. هذا فرق بينه وبين الحوالة كما ستأتي إن شاء الله. الحوالة هي انتقال الدين من ذمه إلى ذمه. فأنا إذا حولت مثلا فلان مثلا يستحق علي دين 1000 ريال، حولته على على على زيد، انتقل الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه. أما هذا لا، ما فيه انتقال، ذمة المضمون عنه باق الحق عليها. ولذا قال: التزام، يعني هو التزم بنفسه ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقاء الحق في ذمة المدين. فصار كل من الذمتين كل منهما مشغول ومطالب ومدان بالحق. يقول: ما وجب وما قد يجب، يعني انك تضمن حق واجب وقد تضمن حق ما وجب ولكنه قد يجب. مثلا تقف على صاحب هذا الدكان وتقول له: اي شيء ياخذه منك فلان ويشتريه منك فلان فانا ترى ضامن. يصح هذا؟ هو الى الان ما صار في ذمة الشيء ولا اشترى من صاحب هذا الدكان، لكنك أنت ضمنت شيء قد يجب، قد يكون واجب. فهذا بخلاف الرهن، تقدم لنا أنه ما يصح إلا بعد وجوب، مع وجوب الحق. لا، هذا يصح ولو لم يجب الحق. فأنت مثلا إذا ضمنت إنسان قلت: دين فلان، أعط فلان، ما أعطيت فلان فأنا ضامن فيه، يصح هذا. فيصح ما وجب إذا كان عليه دين وجاء إنسان يطالبه قال: أعطني حقي، وضيق عليه، تقول: أنت أنا ضامن لك فلان، أمهله مدة كذا وأنا ضمين لك وأنا ضامن لك. أو هذا حق قد وجب من أول، لكن قد يجب أو ما يجب، هذا حق ما وجب فأنت تتعهد فيه وتضمنه لغيره. ولذا قال: التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. وما قد يجب حتى ولو كان مجهول، يعني انك مثلا قد يكون مجهول تقول: اعطه ما اعطيته فانا ضامن فيه، يصح هذا كلام. ويصح الضمان من جائز التصرف، كل انسان يجوز تصرفه يصح ان يكون ضامن. معناه مفهومه ان الانسان الذي لا يجوز تصرفه لا يصح ان يكون ضامن. فالصغير لو ضمن ما صح ضمان، إنسان صغير دون البلوغ وجاء وقال أنا ضامن فلان، ما يصح هذا الضمان، لأن هذا الصغير ذا إلى الآن ما يصح تصرفه، ما دام ما يصح تصرفه فلا يصح ضمانه. أو إنسان يعني مجنون أو كذا في يعني في نوبات جنون كذلك ما يصح، فلازم أن يكون جائز التصرف وأن يكون رشيد. أيضا الرشيد معناه الذي يحسن التصرف، هذا هو الرشيد. الرشد يفسر في كل مقام بما يناسبه، بما يناسب ذلك المقام. فالرشد في باب النكاح معناه أنه يعرف أحكام النكاح ويعرف الزوج الكفو ويعرف هذا، فإذا كان بهذه الصفة صح أن يكون وليا للمرأة. الرشد في البيوع والمعاملات هو الذي يحسن التصرف ولا يغبنونه الناس، ما يخدعونه ولا يغبنونه، يحسن التصرف، يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي، هذا التصرف. فالمهم أن التصرف في كل باب يفسر بما يناسب. هنا قال أن الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف. جائز التصرف هو يكون بالغ عاقل رشيد. إذا كان ليس برشيد ولا يحسن التصرف ومحجور عليه لحظ نفسه فهذا ليس برشيد، هذا لا سفيه، لا يصح ضمانه. لا ما فلا يصح من صغير وسفيه. السفيه الناس يفسرون السفيه بأنه سيء الأدب وبأنه مثلا بذي الكلام، هذا لا. السفيه هنا المراد فيها الذي لا يحسن التصرف. والله تبارك وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. السفهاء ما هو المراد فيها البذيئين أو يعني المراد فيها السفهاء الذين لا يحسنون التصرف، ولقد يكون بذي، قد يكون يعني سيء الخلق ولكنه يحسن التصرف ويحفظ ماله وكذا، هذا ما يعتبر سفيه من هالناحية، هذا ما يقال إنه سفيه، إنما السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يعرف يتصرف، إذا تصرف غبن وخدع، هذا هو. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، يعني انفقوا عليهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أليلونهم الكلام وطيبوا لهم يعني الجانب. فهنا المراد فيها السفيه هنا من لا يحسن التصرف. ويصح من مفلس، المفلس محجور عليه. المفلس معناه الذي ديونه بقدر موجوداته، هذا يسمى مفلس. المفلس من ديونه بقدر الموجودات، إذا بيعت الموجودات التي عنده فهي بقدر الديون، يخرج ما عنده شيء، هذا يسمى مفلس. هذا إذا طلب الغرماء أصحاب الديون، إذا طلبوا من الحاكم الشرعي أن يحجر عليه، حجر عليه. يعني إيش معنى حجر عليه؟ يعني منعه من التصرف وحكم بأن هذا الشخص لا يجوز تصرفه، فمن بايعه أو شراه أو كذا لا يصح هذا، لا يصح من هذا لأنه محجور عليه. لكن المحجور عليه لفلس هذا رشيد، بس إنها أصابته جوائح، أصابته خسائر، صارت عليه ديون، ما هم من عدم التصرف أو من عدم حسن التصرف، وإنما يعني أمور طرأت عليه، فهذا يصح أنه يضمن، لكن ما يضمن على ماله، يضمن بالذمة. ولهذا قال ويصح من مفلس. ليش؟ قال لأنه تصرف في ذمته، ما هو تصرف في الموجودات. الحجر عليه صار في الموجودات التي عنده، كان عنده بيوت، عنده أراضي، عنده يعني منقولات، عنده أموال، وحجر عليها القاضي، فالحجر وقع على الموجودات التي تعلقت بها ديون الغرماء. أما الذمة فالذمة حرة، الذمة حرة ليس عليها حجر، فإذا ضمن بذمته دينا لآخر صح ضمان، ما يطالب فيه إلا بعد فك الحجر عنه. إذا فك الحجر عنه طولب به لأنه تعلق بذمته. طيب ما هي ألفاظ الضمان؟ ألفاظ الضمان التي إذا قيلت صار ضامن، يعني الحقيقة بما يدل عليه، أي عقد يدل على أنك ضمنت فلان فهذا يصح فيها الضمان، لكن له ألفاظ خاصة. قال ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين، إذا قلت أنا ضمين معناه أنك ضمنت هذا، ضمنت شخصا لآخر، دين شخصا لآخر. أو أنا كفيل كذلك، قلت أنا أكفل فلان بالحق الذي عليه. أو قلت أنا قابيل، أنا مقابلك بمالك وبدينك. أو حميل، يعني متحمل عنك عنه لك. أو زعيم، زعيم لك. فهذه هي ألفاظ كل واحد منها يصح أن يكون أن يعقد به الضمان. أو تحملته أو ضمنته أو هو عندي، كل هذا جاي، كل هذا ينعقد به الضمان. وتقدم لنا أن الضمان إنه واجب من جهة وجائز من جهة. واجب من حيث الضامن، إذا ضمن ما يقدر ينفك، إذا ضمن دين هذا الرجل ثم جاي طالب وقال له أنا اخترت عن الضمان، أنا ما أنا ضامن، ما يمكن، ما دام ألزم نفسه وما يبرأ إلا بسداد الدين أو ببراءة المضمون أو إن هذا يعني يفك عنه الضمان صاحب الحق. أما إنه يضمن يقول أنا ضمنته ويخلي الناس يعطون أموالهم ويضمن لهم أموالهم ثم بعد هذا يقول أنا ماني ضامن، لا، هذا لا يمكن. وهو واجب من هذه الجهة، ما يجوز نقضه ولا يجوز فسخه، لكنه جائز من جهة المضمون له. لو قال أنا سامحك ضمانك، أنا مبريك عن الضمان، خلنا أنا والمدين صح، لأن الحق له، الحق لصاحب الدين. فإذا أراد أن يبري الضامن برئ. ولهذا قال ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين أو كفيل أو قبيل أو حميل أو زعيم بدينك أو تحملته أو ضمنته أو هو عندي، وبإشارة مفهومة من أخرس. الأخرس الذي لا يستطيع الكلام إذا أتى بإشارة تفهم منه أنه ضامن يلزمها الضمان، لأن إشارته تقوم مقام الكلام، إشارة الأخرس تقوم مقام كلام. إذا قاله أنت ضامن وأشر برأسه هكذا، يعني معناه نعم أنا ضامن، يلزم بهذا. إذا حصل الضمان ماذا يكون؟ قال ولرب الحق مطالبة أيهما شاء من الضامن والمضمون. يعني عاد لما أنه ضمن هذا الحق فصاحب الدين مخير بين أنه يطالب هذا أو يطالب هذا، ما يقول الضامن رح صاحب الدين ولا عجز تعالي، قال لا أنا ما أبي، ما دام أنت ضمنته أنا ما أطالب إلا أنت، أنت أصبحت شريك له في لزوم الحق، ألزمت نفسك بالحق، ما دام ألزمت نفسك بالحق فأنا لي الحق أني أطالبك أنت، ولي الحق أني أطالبه هو، ولي الحق أني أطالبكم كلكم، كلكم أصبحت ذمتكم مشغولة لي. فصاحب الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه. ولهذا قال ولرب الحق مطالبة أيهما شاء، يعني أي واحد منهم يريد يشاهد هذا كله جاي، من الضامن والمضمون في الحياة والموت. ما عاد حتى إذا مات المضمون عنه ما يقول توفي هذا وانتهى الضمان، قال لا، أنت ضمنته تشدد عنه، توفي عنه، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، يملك هذا أو هذا أي واحد. متى يبرأ الضامن؟ متى ينتهي؟ قال ويبرأ ضامن من دين ضمنه ببراءة مضمون. إذا برئ المضمون برئ الضامن، لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، الضامن فرع له. فإذا برئ المضمون عنه أوفى أو سدد أو لا برئ، برئ الضامن. ولهذا قال ويبرأ ضامن من دين ضمنه ببراءة مضمون، بإبراء، إلى من صاحب الدين أبرأ، أبرأ المدين، برئ الضامن. أو قضى أو سدد وأوفى برئ الضامن. أو حوالة اللي عليها الحق حوى صاحب الحق تحول بهذا برئ، أو نحوها كفسخ اللعيب. يعني أي حالة من الحالات برئ فيها المضمون يبرأ فيها الضامن، لأن الضامن فرع عن المضمون. فإذا برئ الأصل برئ الفرع، لأنه تبع له لا عكسه. فإذا برئ الضامن ما يبرأ المضمون، لأن هذا هو الأصل لا عكسه. فلا يبرأ مضمون ببراءة ضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. يعني لو فرضنا أن مثلا زيد ضمن عمه ب10,000 ريال، زيد هو الضامن، قال صاحب الحق زيد اللي هو الضامن أنا ترى أبريتك من الضمان، أبريتك وفسخت ضمانك، ما عاد عمر اللي عليها الحق يبرأ. قال لا، الدين بذمتك، هو إنما هو سامح المضمون، سامح الضامن، أما أنت قال مضمون عنه فأنت الحق لا يزال باقي في ذمتك. أما العكس فيبرأ، لو أبرأ الذي عليه الحق برئ الضامن. ها؟ لا، ما هو تنظير، هذا التمثيل، تمثيل يعني مثل فسخ العيب ومثل هاليقال ومثل يعني كل أشياء، أي شيء يرد فيها المبيع. صورته مثلا اشترى مثلا هالبيت، اشترى هالبيت 100,000 ريال وضمن هذا، وصار في إجابة المشتري ما عنده نقود، ما عنده نقود، وجاب له إنسان قال أضمن لي بالمبلغ، أضمن يعني اشتريت هذا البيت 100,000 ريال أضمن لي هذا المبلغ. جاء هذا وضمن المبلغ، جاء واحد وضمن قال أنا ضمين لك بقيمة هالبيت هذا، وانتهى البيع وانتهى الشراء، واصبحت الذمتين مشغولات، ذمة المشتري وذمة الضامن. بعد ما تم البيع وكل شيء تبين ان البيت به عيب وعيوب، حصلوا فيه مثلا عيوب، حصلوا فيه يعني اشياء يعني يمكن ردوا فيها، اما شقوف واما اشياء واما كذا، ردها المشتري ردوا بالعيب، قال انا ما دريت ان البيت معيب بهالشكل هذا، ولا علمت ان البيت معيب، وجو مثلا اهل النظر واثبتوا ان البيت فيه عيب، جاء المشتري ورده على البايع المضمون له، فسخ العقد، فسخ لأجل العيب، برئ الضامن قال برئ، قال ما دام ترديت والبيع وأصبح ما في ذمة هذا، ما في ذمة المشتري شيء، فأنا أيضا ذمتي برئة. قال فسخ اللي لأنه تبع له لا عكسه، فلا يبرأ مضمون ببراءة ضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، يعني مثلا هذا مدين وجاء ضمنه أثني أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ضمنه كلهم ضمنوه، كلهم ضمنوه في هذا الدين، كل واحد منهم قال أبدا ما إما أعطاك أنا أعطيك أو أنا أعطيك. بعد هذا صار هذا يود ناس دون ناس أو كذا، صار أبرأ واحد منه، قال ترى أنا فاسخ ضمان، فاسخ ضمانه الواحد منهم ما يصير فاسخ للباقي، الباقيين لا يزالون باقين على ضمانه إذا ما فسخ لهم وإذا ما أبراهم صاحب الحق فالمبلغ لا يزال باقين عليه بل لا يزال ضمانهم باق. ما يقال لما أنك أبريت هذا وفسخت ضمانه أي راح نحن قال أنا هذا أبريته وأما أنتم ما أبريتكم. مثل لو كان عليهم ديون إنسان يبي من الناس ديون وحقوق هذا سامحه وإذا ما سامحه الذي يسامحه ويبريه يبرأ والذي لم يبريه يبقى الدين بنصيبه مثل الضمان. قال وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر إذا أبرأ الآخر لكن يبرؤون بإبراء المضمون معلو لأنهم هم فروع. إذا كان واحد عليه ضمينه ثلاثة كلهم ضمينوا بالدين لكن جاء وأبرأ صاحب الدين أبرأ المدين يبرون كل الثلاثة منهم يبرون فسخ ضمان. ولا تعتبر معرفة ضامن لمضمون له أو مضمون عنه لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما. نحن عندنا في الضمان ثلاثة أشخاص عندنا واحد اسمه ضامن وعندنا واحد اسمه مضمون عنه وواحد اسمه مضمون له ثلاثة. فإذا مثلا أنا مثلا أبي من زيد مثلا 10,000 ريال وجاء عمر وضمنه فأنا مضمون لي يا صاحب الحق أنا مضمون لي وهذاك مضمون اللي عليها الحق واللي ضمن الدين اسمه ضامن ثلاثة اسمه ضامن. فأنا فلا يعتبر معرفة ضامن اللي هو عمر بهالمثال هذا لا يعتبر معرفته لمضمون له لو ما عرف قال أنا ضامن دينه ولو ما عرف صاحب الدين وصاحب الحق ما يلزم معرفته أو مضمون عنه حتى معرفة مضمون عنه المهم أنه التزم بذمته الدين وهذا يكفي لصحة الضمان ولعقده. قال ولا تعتبر معرفة ضامن لمضمون له أو مضمون عنه لأنه لا يعتبر رضاهم ما هو معتبر رضاهم يضمن لهم ولو ما رضيوا وكذا فكذا معرفتهم بل يعتبر رضا ضامن ما في الشك لأن هذا هو الذي عليه الحق لأن هذا الضامن هو الذي التزم بالحق وهو الذي ألزم نفسه بالحق فلا يكره أو يجبر على قال لازم تضمن فلان. أقول إن أردت أن أضمن ضمنت وإن لم أرد الضمان فلا يلزمني الضمان هذا ما يلزم يجي إذا ما تضمن إذا ما تضمن يبقى في تركته في ذمته في تركة يبقى دين من ديونه من الديون التي عليه. يقول ولا تعتبر معرفة ضامن لمضمون له أو مضمون عنه لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما بل يعتبر رضا ضامن لأنه متبرع بالتزام الحق فهو كالمتبرع بالأعيان. ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم هذا اللي تقدم لنا يصح أنك تضمن شيء مجهول لكن متى إذا آل إلى العلم يعني مثلا بينهم حساب هذول الشخصين بينهم حساب فأنت إلى الآن ما يدرى هذا يصير كم يطرح الحساب وكم كم يكون الحساب قلت أنت متى الحساب الذي يصفي ويكون على فلان أنا ضامنه أنت ما تدري هو يصير 10,000 أو يصير 100,000 أو يصير أكثر أو أقل إلى الآن مجهول ما دامهم ما صفوا الحساب فيما بينهم هذا مجهول لكنه يؤول إلى العلم بعد المحاسبة والتصفية يبان الذي في ذمة المدين فأنت تقول أنا ضامن ما ينتجه الحساب على فلان أنا ضامن لهذا هذا صحيح. ويصح أيضا ضمان ما لم يجب من الدين. يعني تروح مثلا تقول صاحب بقالة أو تروح صاحب عقار مكتب عقار أو أي شيء، تقول أي شيء يشتري فلان أنا ضامن، أنا ضامن عنه. هذا ما وجب لكن يؤول إلى الوجوب، يؤول إلى الوجوب. ما قيد عليه أعطاه صاحب هذه البقالة أو صاحب هذا المتجر فأنت ملتزم فيه، وهو إلى الآن ما وجب، يجوز هذا. ويصح أيضا ضمان ما لم يجب من الدين إن آل إلى الوجوب، إذا آل إلى الوجوب، كضمنت ما يداينه زيد لعمرو ولضمان إبطاله قبل وجوبه، ضمان إبطاله قبل وجوبه. يعني إذا أخذ هذا المبلغ خلاص لزم، إذا راح وتقضى من صاحب هذا المعرض أو من صاحب البقالة أو من صاحب هذا المتجر وأخذ، ما عاد يلزم السد. لكن قبل أن يأخذ تروح له تقول ترى استخرت عن الضمان، ترى أي شيء تعطيه ترى ماني ضامن فيه لك، هذا لك هذا قبل أن يجب المال، يجب في الذمة. أما بعد وجوبه بالذمة ما يجب، لأنه قد جاء وقد وجب الدين، وقبل ذلك يجوز. ويصح أيضا ضمان نحو عارية وغصب ومقبوض بسوم. يعني مثلا إنسان قال أعره هذه السيارة، أعره هذا الأثاث وأنا ضامن لك، أعطوا مثلا جلايل خلوا يفرشها وأنا ضامن لك، إني رجعها لك، يرجعها لك وأنا أخسرها لك، يصح هذا، هذه عارية. يستعير مثلا أثاث، يستعير مدابة، يستعير شيء ويضمن هذا، يقول أنا ضامن أعطف أعره وأنا ضامن لك العاري، إن تلفت أو تعيبت أو كذا فأنا ضامن، يصح هذا الضمان. ومثلها المغصوب، أو مثلا إنسان غصب من آخر، قال واحد لا تروح تقاتل أنت وياه تضرب أنت، لا أنا ضامن لك، أنا إذا ما رده عليك فأنا ضامن لك، هذا يصح هذا الضمان، الضمان هذا صح. ومقبوض بالسوم، إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده. يعني مثلا يجي يشتري هذه السلعة، يقول لصاحب الدكان هذه السلعة مثلا عجلالة هذه أو هذا أو مثلا القماش هذا قيمته مثلا 1000 ريال، قال أنا أخذها وأوريها إلى البيت إن رضوه وإلا جبت لك النقود ولا رديته عليه، قال طيب ما أعرفك جيب ضامن، إذا جاب واحد يضمن صح الضمان. أو أنه ما قطع والسوم، ما جعلوا قيمة له، بس يروح يشوفوه حتى يشترونه أو لا يشترونه، نفس الشيء يصح الضمان فيه. قال ومقبوض بالسوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط يريهون، بس قال بشتري منك وقال ذا، قال نوريه إياه إن صلح لهم اشتريناه منك، لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض هذا العلم. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، لأنه ليس مقبوضا على وجه السوم، هل يبون غير مقبوض ولا ما في، يعني ما في فرق، ما أشوف فرق بين الصور هذه، ثلاث صور، صورة أخذه وقطع والثمن، قال ثمنه 1000 ريال إن قبلوه ولا ردينه، صورة ساومه إياه لكن ما قطع والثمن، أيضا إن رأوه تبايع هو إياه واشترى وإلا رد. الصورة الثالثة أخذوا لا قطع ثمن ولا تساوم، بس قال بهم يشوفوه، يقول الأخيرة إنه ما يصح الضمان فيها، والصحيح صحة الضمان، ما في يعني ما في فرق، عين مضمون. ولا يصح ضمان أمانة كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه. يعني مثلا إنسان عنده وديعة أودعه مثلا هذا المصاغ أو أودع الشيء، قال أبيك تجيب لي ضمين، قال لا ما نجيب لك ضمين، كي تخليه عندي خله ولا ضمين ما عندك، ما نجيب لك ضمين، ما يصح الضمان فيه. أو مثلا استأجر منه إيش دابة أو سيارة أو نحو ذلك، قال جيب لي ضمين، قال ما نجيب بضمين. كذلك مثله أين أو مال الشركة، قال يبي يتجر ماله، قال أنا أعطيك مال تتجر فيه لكن جيب لي ضمين فيه. كذلك ليش هذا؟ قال لأنه لو تلف ما ضمينه اللي هو بيده، لا لو تلف الوديعة، لو تلفت الوديعة، لو تلف مال الشركة، لو تلفت العين المؤجرة، لو تلفت كذا ما يضمنها اللي هي تحت يده، لكن يصح الضمان في التعدي فيها. قال أنا ما أبيك تجيب لضمين على عين هذه، أنا أخشى أنك تتعدى عليها أو تفرط فيها، أبي ضمان الهال. قال هذا يصح، لأن هذا لو حصل مني تعدي أو حصل مني تفريط أنا ضامن، ما دامي ضامن يصح أنه يكون عني أحد يقوم بالضمان. لكن في الصور الأولى وهو أني أخذ